نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله، أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، باب كيف الحشر. نعم. قال سبحانه وتعالى كيف الحشر، يعني كيف الاجتماع في يوم القيامة. حشر الناس يعني جمعهم، حشر بمعنى جمع، حشر الناس يعني جمعهم. يوم الحشر اليوم الذي يكون فيه الاجتماع إلى آخره. تجيد يا سيد هيث كان البذور ما أعرف أساميه محمد أبلغ. أقرأ يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو أهون يعني الإعادة أهون عليه من الإيه، من الأول من الخلق. شوف يعني ردا على من يقول على أن يوم القيامة ما في لا رجوع، إذا سن تراب وكذا وكذا كيف نرجع؟ فيقول وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال الربيع بن خزيم والحسن إن كل ذلك والحسن إن كل ذلك هين. الحسن إذا أطلق فالمراد به التابعي حسن البصري. حسن البصري. إن كل ذلك هين عليه، يعني البدءة والإعادة. بالله الاستلطية يا شيخ. نعم. وحكي عن الشافعي أنه قال معناه هو أهون عليه في العبرة عندكم، ليس أن شيئا يعظم على الله عز وجل. نعم. لا شيء يعظم على الله، الله قادر على وإنه على كل شيء قدير، سواء كان صغيرا أو كبيرا، هينا أو كان غير هين سبحانه وتعالى. نعم. قال الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا، من اللي ضرب؟ المخلوق الكافر الذي لا يؤمن بيوم البعث. ايش ضرب مثلا؟ قال فضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ونسي خلقه كيف خلق؟ ما طالع في نفسه كيف خلق؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه وهو بكل خلق عليم. يعني. وقال الله سبحانه وتعالى فمن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ وهو مثل القبر. نعم. أراد القبر، فكل حاجز بين شيئين برزخ. وكل شيء بعدين ذلك أفادنا جزا الله عنا خير، كل شيء حاجز بين شيئين برزخ. برزخ. نعم. وقال قتادة البرزخ بقية الدنيا. وقال هذا قول ثاني. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا القبور بعثرت، أي قلبت فأخرج ما فيها. فقال سبحانه وتعالى بني آدم إذا مات يبلى كل جسمه إلا شيئا واحدا وهو آخر العصعص، والجسم يبلى غير عجب الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي. عجب الذنب وهو آخر العظمر، مثل الإزرار، مثل الإزرار تبقى في الأرض، ومنها يذرأ ابن آدم إذا أراد الله تعالى أخرج منه. نعم. نسي. والجسم يبلى غير عجب الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي. نعم. وقال سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال عمر وإذا النفوس زوجت، يزوج نظيره من أهل الجنة والنار. نعم. أجرنا منها. ثم قرأ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يوزعوا ناسين وناسين وناسين وناسين. قيل معناه يحبس أولهم على آخرهم، والوزع الكف والمنع. وقال يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي إلى أول الأمر في الحياة. كانوا ينكرون الحافرة إلى أول الأمر في الحياة. نعم. كانوا ينكرون البعث، يقال عاد فلان إلى حافرته، أي رجع إلى الحالة الأولى. نعم. وقوله تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، قيل عميا، معنى زرقا قيل عميا. نعم. وقيل عطاشا، وقيل للعطاش زرق، لأن أعينهم تزرق من شدة العطش. ويقال للمياه الصافية زرق. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أجداث القبور ينسلون، يخرجون منها ويذهبون إلى محل المحشر كأنهم يعرفونه سابقا ويقف. نعم. أي من القبور. والجدث والجدف القبر. وقوله عز وجل فهم من كل حدب ينسلون، أي أكمة. والحدب ما ارتفع من الأرض. ينسلون أي يسرعون، كما قال جل ذكره كأنهم إلى نصب يوفضون. كأنهم يعرفون محل الموقف بأمر الله سبحانه وتعالى ويقفون ولا يتجاوزونه. نعم. نسأل الله أن يخفف عنا. آمين. ويجعلنا من أهل الجنة إن شاء الله تحت لواء حبيبنا سيدنا. آمين. محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. نعم. أي كأنهم نصب لهم شيء فهم يسرعون إليه. يعني كأنه جعل لهم علامة أنكم تجروا وتأتوا إلى هذا الموضع وتقفوا في محل هذه العلامة. نعم. فقال سبحانه وتعالى يخرجون من الأجداث، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الأجداث القبور. نعم. أي مسرعين. فيقال المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يقلع بصره. في درس غير هذا. نعم. اللي اثنين. نعم. ثلاثة اثنين. جدك عبد الله ثلاثة يا سيدي. نعم. على الدين المكتوب على الثلاثية الدين المكتب. هو جاب وجانا جانا لحد اللي دحين قايم على هذا. قايم على. وأخذ مني. أخذ مني لأولاده قال يعني إجازة عن الشيخ عمر حمدان الله يرحمه عن الشيخ حسن مشاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما يمنع لك طيب. باب أصحاب السدس. باب أصحاب السدس، يعني كم أصحاب السدس، كم الذين يأخذون السدس بشروطه. قال الناظم رحمه الله تعالى والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد. الجد الوارث الذي يكون من جهة الأب فقط، وأما جدك من أم من جهة أمك أنت لا ترثه يا ولد أخي يا ولد بنته وهو لا يرثك. الجد الذي من جهة الأم. نعم. والأخت بنت الأبي ثم الجدة، فولد الأم تمام العدة. نعم. مع أنه الجدة من جهة الأب ترث، الجدات من جهة الأب ومن جهة الأم ترث، الجد لا يرث. قال الشارح حفظه الله السدس فرض سبعة من الورثة، وهم الأول الأب، الثاني الأم، الثالث بنت الابن فأكثر. وإذا قلنا الأب معناته أبو الميت، أم الميت كما قدمنا التنبيه له النسبة إلى من؟ إلى الميت. نعم. الرابع الجد أبو الأب. الجد أبو الأب، خرج أبو الأم. الخامس الأخت لأب فأكثر. السادس الجدة التي ليس في نسبتها إلى الميت جد. الأخت من الأب إذا جاءت مع الأخت الشقيقة، فالشقيقة تأخذ النصف وهي تأخذ السدس، وإذا جمعت السدس مع النصف يكون ثلثين، يكون ثلثين. نعم. وهذا فرض البنات، أعلى فرض لهم. النصف إذا لم يكن مع لا ابن ولا بنت ثانية. نعم. وتأخذ هذه البنت الذي هي من الصلب، أو إذا جاء معها أخوها فلتقل مثل حظ الأنثيين. نعم. وإذا جاءت مع أختها وليس معهم ابن، نعم، تأخذان الثلثين. نعم. السادس الجدة التي ليس في نسبتها إلى الميت قد غير وارث كما تقدم. من هو الجد الغير الوارث؟ الذي من جهة الأم. نعم. السابع ولد الأم. ولد الأم المراد به من؟ بنت ابن أخوك من أمك. يقول ابن ولد الأم يا أخوك من إيه؟ من أمك. من أمك. نعم. قال الناظم رحمه الله والأخت كذلك من الأم، ولذلك قال ولد، لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. يقول يا شيخ الليلة جاءك مولود، شوف مولود يعني هو ذكر هو أنثى. نعم. طيب. قال الناظم رحمه الله فالأب يستحقه مع الولد. الأب يستحق السدس إذا كان مع الولد. كلمة ولد يعني يشمل الذكر والأنثى. فإذا جاء مات إنسان عن ابنه وعن أبيه فالأب يأخذ السدس لأنه مع الابن. مات عن بنته وأبيه فيأخذ الأب السدس، وإن بقي شيء ضم إليه. وإن بقي شيء، فهنا لو مات عن بنت وعن أب فالبنت تأخذ النصف والأب يأخذ السدس فردا، والباقي الاثنين الباقية تضم إلى الأب، ويكون جمع بين الإيه؟ بين الفرض والتحصيل. وهكذا الأم بتنزيل الصمد. صمد وهو الله سبحانه وتعالى. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. نعم. فهو لها أيضا مع الابن. ولد الابن مثل الابن، حكمه الابن. وهكذا ابن الابن، وإن كثر حكم الإيه؟ حكم الابن، بشرط أن لا يكون الأعلى موجودا مع وجود الأسفل، فالأسفل إذا كان الأعلى موجودا فلا يرث. ابن شوف، وابن أسفل، هذا الذي أسفل لا يرث مع وجود الأعلى. نعم. طيب. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. وهو لها للأم مع إخوة الميت، متى الأم تأخذ السدس؟ إذا وجد للميت ذرية، أو وجد له عدد من الإخوة، فإن كان له إخوة أما واحد لا يردها لأنه ليس بجمع. نعم. طيب. قال الشارح حفظه الله المسلمين أجمعين، قال أبو يستحق السدس إذا ترك الميت فرعا وارثا، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. لأبويه تغليب الأب على الأم، يعني الأب والأم، فللأب السدس وللابن السدس مع وجود ابن الميت أو ابن ابنه. نعم. وإن نزل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، مثاله أب وابن. الأب يديله خمس سدس والخمسة الأسداس يأخذها الابن. نعم. الأم يفرض لها السدس إذا كان للميت ولد، أو ولد ابن، ولد سواء كان ذكر أو كان أنثى. نعم. أو اثنان أو اثنتان من الإخوة أو الأخوات مطلقة جمع. أي ما إيش معنى مطلقة؟ سواء كانوا إخوة لأب أو إخوة أشقاء للميت أو إخوة لأب أو إخوة من الأم. نعم. أي أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا أو مختلطين من أي جهة كانوا ولو محجوبين، يعني نساء ورجال، ولو محجوبين بشخص، ولو كانوا محجوبين بشخص، ولو كانوا محجوبين يمنعون الأمة من الإيه؟ من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس. فإن الأمة تستحق الثلث معهم مثاله مات ميت وخلف أما وأبا وثلاثة إخوة متفرقين. فالثلاثة الإخوة من كل الجهات مع وجود الأب محجوبين، يكونوا محجوبين. نعم. فالإخوة محجوبون بالأب، بالأب، فمع حجبهم فإنهم يحجبون الأمة من الثلث، ومع حجبهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. وفيهم في الأمر وفيهم في الإرث أمر عجبوا، لأنهم قد حجبوا وحجبوا، حجبوا بالأب وحجبوا الأمة من الثلث إلى السدس. نسأل الله أن لا يحجبنا عن رحمته، ويجعلنا من المرحومين والذين يموتون على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذا قيل فيهم وفيهم في الإرث أمر عجبوا، لأنهم قد حجبوا وحجبوا. والإخوة مطلقا لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالإخوة مطلقا لا يقيدون بأشقاء ولا بأب ولا بأم، بل من أي جهة كانوا، إذا كانوا اثنين. الجمع عند أهل الفرائض اثنين فأكثر، الجمع عند أهل الفرائض اثنين فأكثر. نعم. مثاله أم وبنت وعم. نعم. فالأم لها السدس والبنت لها النصف والعم لها العصب الباقي. نعم. والمثال الآخر أم وإخوة أشقاء، الأم تأخذ السدس والإخوة الأشقاء يأخذ الباقي عصبة. قال الناظم رحمه الله والجد مثل الأب عند فقده. شوف هذه المنظومة الرحبية، نعم، ليس لها مثيل، مع أن السيوط سوى رحبية وغيره وغيره، لكن في علم الفرائض ليست كالرحبية، فما أن في النحو ليس كألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. نعم. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. وأظن في فقه الشافعية أظن الزبد. الزبد. لا لا. إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فللأم الثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. حكم الجد، الجد عند الأئمة الثلاثة له حكم، وعند الإمام أبي حنيفة يعده كالأبي، يعده كالأبي. ما ما ما يشترط في الأبي يشترط في الإيه؟ في الجد. فالجد عنده يحجب الإخوة، وعند الثلاثة لا، ما يحجبهم، بل لهم باب، باب الإخوة، باب الجد والإخوة، فيه كلام. نعم. قال الشيخ وحكمه ليه عند الأئمة الثلاثة؟ قالوا لأن الذي قرب الميت إلى الذي قرب الجد إلى الميت من هو؟ الأب. والإخوة من قربهم إلى الميت؟ الأب. نعم. فحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وحكمه وحكم الجد وحكم الإخوة من النسب لا من الأم، أما من الأم فالجد يحجبه، فالجد يحجبه. سيأتي الحكم وهو باب الجد والإخوة، باب الجد والإخوة. نعم. قال الشارح حفظه الله يرث الجد السدس عند فقد الأب. إذا عند فقد الأب بشرط أن يكون الواسطة الذي قربه إلى الميت غير موجود، نعم. عند فقد الأب إذا كان للميت فرع وارث إجماعا بظاهر آية، فإن لم يكن بظاهر آية، بظاهر آية لا تقول آية، بظاهر آية، بظاهر بظاهر آية، آية آية ظاهر مضاف وآية بظاهر آية، التنوين والإضافة لا يجتمعان. نعم طيب. ها في قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، مثاله جد وابن، جد وابن، جد يأخذ مثل الأب، يأخذ السدس، والابن يأخذ الخمس الأسداس. والجد يسمى أبا ويقوم مقام الأب عند فقده في جميع أحكامه إلا في مسائل، إلا في مسائل. ذكر الناظم رحمه الله تعالى منها ثلاثا: الأولى أن الأب يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب إجماعا، والجد لا يسقطهم. والثانية والثالثة في المسألتين الغراويتين، فإن للأم مع الأب ثلث باقي، وهي زوج وأم وأبو، أو زوجة وأم وأبو. نعم. فإن للأم مع الأب ثلث الباقي كما تقدم، فمع الجد الثلث كاملة، فقد تقدمت قسمتهما مع وجود الأب مصورة في أصحاب الثلث، هذا كونها مصورة، هذا كونها مصورة. نعم. وأما مع وجود الجد فهاتان صورتهما، يعني أن الجد لا ينقصهم. نعم. الأب يحجب الإخوة مطلقا. المسألة الأولى زوج وأم وجد، الزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي للجد. هذه المسألة ما هي غراوين، لأن لو حطينا بدل الجد الأب صارت غراوين، الأم تأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي بعد ما نعرف الزوج ثلاثة يبقى كم؟ ثلاثة. المسألة من ستة، ثلاثة يبقى ثلاثة، نعطيها ثلث الباقي، ثلث الثلاثة الباقية. نعم. وفي مسألة الثانية الزوجة، زوجة وأم وأبو، وتأخذ كم؟ زوجة. المسألة الثانية زوجة وأم وجد، من أربعة، من 12. ايه 12. الزوجة لها ليه؟ الزوجة لها الربع، الربع، لأنه ما في ذرية. باقي كم؟ باقي ثلاثة. باقي ثلاثة. نعم. باقي ثلاثة، وتأخذ ليه؟ المسألة من أربعة، جينا الربع الأربعة واحد أعطيناه لمن؟ لا المسألة من 12 يا شيخ. نسألي لحنا على ما انقسمت. الأم زوجة وأم وجد. أيوه زوجة وأم وجد. لكن بعد ذلك ما انقسمت، جعلناها من 12. أحسنت. أعطينا ثلاثة من ال 12 الربع لمن؟ للزوجة. باقي كم معانا؟ باقي تسعة. تسعة، زوجة التسعة كم؟ أربع. ثلاثة. لا الربع، ربع 12 ثلاثة. إيه. الثلث. أديناها الثلث. أربعة. أربعة. نعم. والجد خمسة الباقي. نعم. يعني أن الجد ما حجبها مثل الأب. الأب يحجبها، تأخذ ثلث الباقي، بخلاف الجد تأخذ الثلث كاملا، وأخرت أربعة من 12 كاملا. يعني ليس الجد مع الأم كالأبي، حكمه كالأبي. نعم. في ايش؟ في الغراوين. وهذه الغراوين نعم قال بها سيدنا عمر رضي الله عنه في زمانه، واجتمعوا على ذلك، لأن لمن أعطوا الزوج، نعم في الغراوين الزوج، بقي من؟ بقي الأم والأب. بقي الأم والأب، فالأم أعطيناها كم؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي كم؟ واحد. واحد. والأب يأخذ اثنين. اثنين. جو يبغوا يعطوا الأم، ما في ذرية ولا في عدد من الإخوة، كم تأخذ الأم؟ تأخذ الثلث. فلما أدوها الثلث ما بقي لمن؟ للأب ما كان يأخذه، صارت الأم أفضل منه. قال كيف لسيدنا عمر؟ فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد وجعل المسألتين سموها بإيه؟ العمريتين بالعمريتين أو بالإيه؟ الغراويتين أو بالغراوين. غرة الأم، غرة الأم بالثلث، وهو غير لها ثلث وهو ثلث الباقي. وإذا نسبناه إلى المسألة كلها يكون سدسا فغرت. نعم طيب. قال الناظم رحمه الله: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. مثالا يحتذى يقتدى به، مثالا يحتذى يعني يقتدى بهذا المثال، يحكم بما حصل فيه. نعم. قال الشارح حفظه الله: بنت الابن فأكثر تأخذ السدس عند عدم المعصب إذا وجدت مع البنت الآخذة للنصف تكملة للثلثين. هذه من هي؟ بنت الابن. لقول ابن مسعود: إذا مات الميت عن بنت وبنت ابن وعاصب وأخ شقيق أو أخ من الأب، فتأخذ البنت النصف. نعم. وبنت الابن تأخذ السدس تكملة، لأنك إذا جمعت الواحد حقها مع الثلاثة حقة البنت تصير أربعة. نعم. أربعة من ستة ثلثين، وهو إيش؟ أكمل حد للبنتين فأكثر. نعم. لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: في بنت وبنت ابن وأخت، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأقضين، شوف، حلف رضي الله تعالى عنه، اللام لام القسم، والله لأقضين، والله لأقضين. طيب. للبنت النصف، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين. تكملة إذا جمعت السدس وهو واحد من ستة مع ثلاثة مع من ستة سارة ثلثين، سارة ثلثين، اثنين واثنين واثنين. نعم. فما بقي فللأخت، فللأخت. هي مثلا كم بنت وبنت ابن أختي وأخت. أصبحت الأخت الآن هنا تأخذ عصبة مع عصبة بالغير، لأن عندنا العصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالغير، وعصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصب بالنفس جميع الذكور، من عصبه هو عصب نفسه جميع الذكور. والمعتقة، ما عندنا مرأة ترث بالعصب بالنفس إلا المعتقة. نعم. وأما العصب مع بالغير بالباء إذا جاءت البنت مع الابن، فللذكر مثل حظي إذا يقول عصب بالغير، وعصب مع الغير إذا جاءت البنت وجاءت الأخت الشقيقة أو لأب معها، فتأخذ البنت النصف وتأخذ الأخت الشقيقة النصف الباقي عصب مع الغير، مع الغير. نعم. رواه الإمام البخاري وغيره. وإذا كان ما في أخت شقيقة يقوم مقام الأخت من الإيه؟ من الأب. وأما الأخت من الأم ليس لها إلا فرض، إلا فرض. نعم. ويقاس على هذا كل بنت ابن نازلة فأكثر. ويقاس على هذا كل بنت ابن نازلة مع بنت وتأخذ السدس فأكثر، مع بنت ابن آخذ للنصف أعلى منها. لو كانوا أربع بنات ابنين يشتركن في السدس، يشتركن في السدس، والبنت تأخذ النصف. نعم. طيب. مع بنت ابن آخذة للنصف أعلى منها أو منهن فيفرض السدس منها من الواحدة أو منهن إذا كان بنات الابن زيادة عن واحدة. نعم. فيفرض السدس لبنت الابن النازلة أو بنات الابن مع وجود العالية تكملة للثلثين. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى: مثالا يحتذى، أي يقتدى به ويقاس عليه غيره. مثاله بنت ابن مع بنت ابن ابن مع بنت بنت ابن عالية وبنت ابن ابن نازلة بنت ابن وبنت ابن ابن ابن فالعالية لها النصف وبنت الابن النازلة لها السدس تكمل الثلثين كل ما جاءت نازلة مع عالية لهم الثلثين لها البنت الثلث النصف ولبنت الابن لها الله أكبر الله